إني معاك طول اليوم عيني بتراك اوعى تنسى إني معاك طول اليوم عيني بتراك نقشتك يا ابني على كفي عشان كده يا ابني ما تخافش نقشتك يا ابني على كفي عشان كده يا ابني ما تخافش ما تخافش ما تخافش فوعودي ليك انا مرجعش فوعودي ليك انا مرجعش وعدتك يا ابني احميك وفي خوفك سلامي ليك وعدتك يا ابني احميك وفي خوفك سلامي ليك وفي ضعفك نعمتي تكفيك وفي مرضك انا اللي شفيك في ضعفك نعمتي تكفيك وفي مرضك انا اللي شفيك ما تخافش ما تخافش فوعودي ليك انا مرجعش فوعودي ليك انا مرجعش انا سندك وسط الازمات انا رفعك فوق الضيقات انا سندك وسط الازمات انا رفعك فوق الضيقات وعوض عن اللي فات انا اله المستحيلات اعوض عن اللي فات انا اله المستحيلات ما تخافش ما تخافش فوعودي ليك انا مرجعش فوعودي ليك انا مرجعش انا حافظك طول السنين اوعى تنسى انا وعدي امين انا حافظك طول السنين اوعى تنسى انا وعدي امين هنجيك من قلب النار هعديك كل الاسوار هنجيك من قلب النار هعديك كل الاسوار ما تخافش ما تخافش فوعودي ليك انا مرجعش فوعودي ليك انا مرجعش وقت خوفك انا وياك وفي ظروفك مش هنساك وقت خوفك انا وياك وفي ظروفك مش هنساك في عالم مليان اشرار الهك ده اله جبار في عالم مليان اشرار الهك ده اله جبار ما تخافش ما تخافش فوعودي ليك انا مرجعش فوعودي ليك انا مرجعش انا جاي لك على الساحات استناني مع الاحباب انا جاي لك على الساحات استناني مع الاحباب هنسيك ارض الاتعاب تلقى الراحه في بيت الاب هنسيك ارض الاتعاب تلقى الراحه في بيت الاب ما تخافش ما تخافش وعودي ليك انا مرجعش